بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في درس أمس ما يتعلق بالمجاز وأنواعه. طيب، ثم ذكرنا بعد ذلك الأمر، فما تعريفه؟ نعم، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وقلنا ممن هو دونه أي استعلاء إلى أسفل. نعم، وذكرنا أيضا أن هناك صيغ للأمر وهي مسألة خلافية، فصيغة أفعل هذا متفق عليه، وأما الصيغ المختلف فيها الإشارة أو الفعل. نعم، فمنهم من يعده داخلا في هذا ومنهم لا يعده ذلك. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. المؤلف هنا ذكر مسائل في الأمر. المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي التكرار؟ إذا أمرتك بأمر هل اقتضى ذلك التكرار؟ إن قلت لك مثلا افعل كذا وكذا، هل يقتضي ذلك أنك تكرر هذا الفعل، أم أنك تكتفي بهذا بمرة واحدة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب، على أن بعض العلماء يقول أنها متلخصة بين قولين. هو القول الأول أنه يقتضي مرة واحدة وليس على التكرار إلا إذا دل الدليل على ذلك. القول الثاني قالوا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على أنه ماذا أراد به واحدا، أو أراد به مرة واحدا. فأصحاب القول الأول استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يحج أنه على الاستطاعة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: لا، فلو قلت نعم لكان ماذا؟ لكان في كل عام. شاهدنا قالوا أنه قال له نعلى ليس على التكرار، ليس على التكرار، قالوا لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. القول الثاني قالوا يقتضي التكرار، يقتضي التكرار كما قال جل في علا في الجنب: فإذا كنتم جنبا فاتطهروا، إذا كنتم جنبا فاتطهروا، أي أنه علق الطهارة بإحداث الجنابة، أي إذا وقع له حدث يجب عليه أن يتطهر. قالوا هذا يدل على ماذا؟ على التكرار. الصحيح من هذه الأقوال والله تعالى أعلم أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، إلا بقرينة تدل على تكراره، إلا بقرينة تدل على التكرار. ومن هذه القرينة كما ذكر بعضهم الوصف أو الشرط، كما قال في هذه الآية التي استدلوا بها أصحاب القول الثاني: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فماذا يعني إذا أصابتكم جنابة؟ وصف، فماذا؟ فاتطهروا. وهكذا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي إذا سرقا يجب ماذا؟ قطع الأيدي، فإذا سرقا يجب قطع الأيدي. واضح الآن؟ وإلا الأصل أن الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار. مثال ذلك: إذا سمعت مؤذنا مثلا يؤذن، تجيب الأذان الذي سمعته، ثم أذن بعدها واحد، هل أجزأك؟ هل يقال لك أتيت بما يجب عليك؟ الجواب نعم، أتيت بما يعني يستحب لك إتيانه، ولا تكرر ترديد الأذان بعد هذا أو هذا. واضح الآن؟ وأيضا كما في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. بعضهم يقول فاستعذ بالله الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، لكن الصحيح أنه ماذا؟ للاستحباب. لكن إذا قرأت القرآن فاستعد. فإذا قرأت في المرة الأولى أو استعدت في المرة الأولى، هل معنى ذلك أنك تكرر الاستعادة في كل ركعة وفي كل قراءة، أم أنه كفاك الأولى؟ هنا وقع خلاف. فبعضهم قال إذا قرأت أي شرطية فأفادت ماذا؟ أفادت التكرار. ومنهم من قال إذا يعني حال قراءتك، حال قراءتك فقط، فلا يدل على التكرار ويكتفي بالاستعادة مرة واحدة في الركعة. إذن الصحيح خلاصة هذا القول هو أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إيش؟ إلا إذا دل الدليل على ذلك. وانظروا ماذا قال المؤلف، قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن المسألة ماذا؟ مختلف فيها، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. واضح؟ إلا إذا دل الدليل على إيش؟ قصد التكرار. المسألة الثانية، قال ولا يقتضي الفور، يعني الأمر هل يقتضي الفور أم لا يقتضي الفور؟ هناك أقوال عدة في هذه المسألة، منهم من يقول يقتضي الفور. وما هي الفورية؟ الفورية أي أنك يجب عليك الفعل بعد انتهاء الأمر، يجب عليك الفعل بعد انتهاء الأمر. كل، يجب عليك بعد قولي كل أن تأكل. افعل شيء، يجب عليك بعد قولي افعل أن ماذا تفعل. هذا الذي أي يعقب ماذا؟ الفعل، يعقب الفعل بعد الأمر، يعقب الفعل بعد الأمر. فهل يقتضي الفور أم لا يقتضي الفور؟ خلاف، أقوال عدة، منهم من قال يقتضي الفور، ومنهم من قال لا يقتضي الفور، ومنهم من قال إذا كانت هناك قرينة اقتضى الفور، ومنهم من قال غير ذلك. أهم شيء الأقوال المشهورة أنه يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور، إنما يقتضي التراخي. والصحيح والله تعالى أعلم أن الأمر يقتضي الفور إلا إذا كانت هناك تم قرينة لا تدل على الفورية. واضح الآن؟ فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر ربنا تبارك وتعالى بأمر يجب عليك أن تفعل، لقوله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأدلة الأمر الذي ماذا يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا قول عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب في الليل خرجنا يتقمعنا وكأنهن الغربان في النهار أي في الفجر، يعني معنى ذلك أنهم اقتضوا الأمر الفوري. أما أصحاب القول الثاني الذين يقولون على التراخي، أقوى ما استدلوا به هو الحج الذي حجه النبي عليه الصلاة والسلام. حج النبي في السنة التاسعة وقد فرض عليه الحج في السنة الأولى، قال ولماذا تراخى النبي عليه الصلاة والسلام فأخر الحج؟ أصحاب القول الأول ردوا على هذا الدليل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحج والمشركين والمشركون في مكة، منهم من يطوف عريانا ومنهم من يعني ماذا يتقرب إلى آلهته. واضح الآن؟ فكانت هناك دوافع جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر حجه إلا في العام التاسع. ثم بعد ذلك لما أراد أن يحج قال فنادى أبا بكر فقال له مر الناس ألا يحج في هذا العام عريان ولا مشرك، يعني لا يحج إنسان عاري ولا إنسان مشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيحج. واضح الآن؟ فالصحيح أن الأمر للفور، فإذا أمرت بشيء يجب عليك تنفيذه إلا إذا جاء دليل يدلك على التراخي، كقضاء رمضان، قالت عائشة كان يكون علينا من رمضان فما نقضيه إلا في شعبان. قالوا دليل على التراخي، وإلا لو كان مأمورا به مباشرة لأمر بذلك الصحابة، ولما كانت عائشة تتأخر على هذا الأمر وهي معروفة وامرأة جليلة عالمة من علماء الصحابة، ويستبعد أن تكون عائشة ما تنفذ الأمر على الفورية. فهذا دليل على ماذا؟ على التراخي، لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر، فهذا معناه على التراخي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيه فليصليها إذا إيش ذكرها، فليصليها. الأمر للوجوب، الأمر ماذا؟ للوجوب على الفور، لكن بعضهم يقول لا بأس إذا احتجت إلى الوضوء أو تنتقل من مكان إلى آخر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر في نومهم الذي أخرجه الإمام مسلم أنهم ناموا في وادي فأمر النبي أن يرحلوا من هذا الوادي وقال هذا الواد فيه شيطان فرحلوا إلى منطقة أبعد قليلا منها حتى ارتفعت الشمس فصلوا قالوا هذه حاجة هذه حاجة وإلا الأمر ماذا يدل على الفورية الأمر يدل على الفورية وضحت المسألة الثانية أن الأمر يقتضي الفور إلا ما جاء الدليل على أنه لا يقتضي الفور على التراخي الأمر يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على أنه ماذا يقتضي التكرار قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها هنا المؤلف ذكر قاعدتين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المأمور به فهو إيش مأمور يعني ما لا يتم الواجب إلا به فيجب عليك ماذا أن تأتي به يعني ما يتم هذا الأمر إلا بفعلك هذا الشيء الذي هو ليس بمأمور صار أمرا بمجرد ماذا بمجرد تحصيله للأمر صار أمرا بمجرد تحصيله للأمر واضح الآن مثل الطهارة يجب عليك أن تطهر ولا يجوز لك أن تصلي الصلاة بغير طهارة فإذا تطهرت يجب عليك أن تصلي بعدها واضح الآن وهل يجوز لك أن تصلي بغير طهارة لا لا يجوز لك ذلك طيب إن انعدم عنك الماء إن عدم الماء ما وجدت ماء تعدل إلى التيمم طيب وجدت ماء للبيع وكان عندك القدرة المالية على شراء هذا الماء ما هو الواجب عليك تشتري الماء طيب هل الشراء واجب نعم صار واجبا لتحصيل ماذا واجب لتحصيل واجب فصار واجبا فصار واجبا لتحصيل واجب وإلا مجرد الشراء للماء هو مباح لكنه صار بذلك واجبا للقرينة الذي يعني ماذا للشيء المأمور للشيء الذي يجب عليك أن تحصله لا يتم إلا به فواجب عليك هنا أن تشتري فقال بعض العلماء فإن كان لديه مال ويستطيع أن يشتري فيه ماء صار واجدا للماء صار واجدا للماء فلا يجوز له أن يعدل إلى التيمم فلا يجوز له أن يعدل إلى التيمم وهذه القاعدة تقدمت معنا في القواعد شرحنا للقواعد الفقهية طيب ثم قال وإذا فعل أي الأمر خرج المأمور عن العهدة هذه مسألة وهي ماذا أنه إذا أتى بالأمر هل أجزأ وبرئت منه الذمة أم ما زال باقيا عليه هنا وقع خلاف أكثر العلماء بل نقل الزركشي في البحر المحيط الإجماع على أنه برئت منه الذمة إذا أتى بشر بشروطه وأركانه وواجباته فإذا أتى الذي عليه تم خالف بذلك طوائف من أهل البدع قالوا لا لا يجزئه لا يجزئه بذلك يعني حتى ولو أتى بالشروط أو الواجبات إلا بواسطة إلا ماذا بواسطة تجعله ماذا يصل إلى هذا الأمر المطلوب طيب أصحاب القول الأول هم قول الجمهور بل نقل الزركشي الإجماع على ذلك وهو أن الإنسان إذا أتى بالمأمورات في أمر أنت الآن مأمور بالصلاة أضرب لكم مثالا نعم أنا مأمور بالصلاة ما هو الواجب عليك الواجب عليك أن تطهر الواجب عليك أن تأتي بأركان الصلاة الواجب عليك أن تأتي ماذا بشروط الصلاة إن أتممت هذه هل يقال برئت منه الذمة أم لا يقال عند الجمهور قالوا برئت منه الذمة عند الجمهور يقولون برئت منه الذمة لأنه أتى ماذا أتى بما يجب عليه أتى بما يجب عليه فقول المؤلف وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة أي إذا فعل ما يجزئه ما يجزئه خرج عن عهدته أي رفعت منه براءة الذمة براءة الذمة وهذا هو القول الصحيح وهذا هو القول الصحيح قول أكثر العلماء أن الإنسان إذا أتى بما أمر الله به من شروط وأركان في فعل طاعة فلا يقال ما برئت منه الذمة وإنما مسألة القبول يكل أمرها إلى الله. مسألة قبول العمل هذا أمر يكل إلى الله عز وجل، لا مقدرة لنا فيه، لا مقدرة لنا فيه. واضح؟ طيب، هذه المسائل التي ذكرها المؤلف في يعني ماذا بارك الله فيكم في هذه الفقرة. معنا بقي مسألة معنا ما ذكرها هنا، وهي مسألة إذا كان هناك أمر فنسخ أمر لكن نسخ، فبقي الأمر على ما هو عليه، هل يبقى على الوجوب أم على الاستحباب أم على الإباحة؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء في الأمر المنسوخ، يعني هناك حديث أو آية فيها أمر، نعم فيها أمر ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، نسخ هذا الأمر، فهذا الأمر يبقى على ماذا؟ هل يبقى على الإباحة أم يبقى على الوجوب أم يبقى على الندب؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول ما زال على الوجوب، ومنهم من يقول ما زال على الندبية، أي أنه مندوب ومستحب، ومنهم من قال يرجع في ذلك إلى ما كان قبل، يعني يرجع إلى ذلك إلى ما كان قبل، إما الإباحة وإما التحريم، ومنهم من قال يبقى على الحظر، الأمر هذا يبقى ماذا؟ على الحظر، أي أنه لا يجوز العمل به. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر الذي نسخ لا أثر له، الأمر الذي نسخ بحكم يعتبر لا أثر له ولا يقام عليه دليل، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها كما قال ربنا عز وجل. فإذا نسخ هذا الأمر يبقى ماذا؟ على الإباحة، أي أن هذا الأمر مشروع وليس بواجب، ولا يقال أنه مندوب أي مستحب في هذا. واضح؟ هذه أيضا مسألة يذكرها أهل العلم، يذكرها أهل العلم في مسألة التكرار، في مسألة التكرار إذا نسخ الأمر هل يبقى على الجواز أم لا. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.